إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الأجري رحمه الله تعالى والمتوفى سنة 360 من الهجرة إلى باب جامع في القدر، والذي بدأه بقوله قال محمد ابن الحسين رحمه الله هذه السنن التي ذكرتها إلى آخره. فهذا لو عنون له بباب جامع في القدر لكان حسنا، فإنه سبق أن ذكر الرد على المكذبين بالقدر، حتى الباب الذي شرحناه في المرة الماضية وهو باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة، هذا أيضا للرد على المكذبين بالقدر، هذا للرد على المكذبين بالقدر، لأن القدرية يتمسكون بحديث الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، فيستدلون بهذا، يقولون الله عز وجل لم يخلق الشر ولا يضل أحدا بدليل حديث الفطرة، فهم يستدلون بحديث الفطرة على بدعتهم. وقد ذكرنا أنه لا حجة لهم في هذا الحديث لنقلين عن إمامين، عن الإمام مالك رحمه الله لما قيل له القدرية يحتجون بهذا الحديث فقال استدلوا عليهم بآخره، استدلوا عليهم بآخره، الله أعلم بما كانوا عاملين. ففيه إثبات العلم الذي هو المرتبة الأولى من مراتب القضاء والقدر. والنقل الثاني عن الإمام أحمد أنه لما قيل له هذا الحديث أيضا قال الشقوة والسعادة، كل مولود يولد على الفطرة أي أنه يولد على الإسلام لكنه مكتوب شقي أو سعيد. فالحاصل أيها الإخوة أن هذا الباب، باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة، هو من ضمن الرد على القدرية، لأن الذي قبل ذلك قال باب ما ذكر في المكذبين بالقدر، فهذا الباب أيضا هو تابع للذي قبله. بعد ذلك كله، بعد أن ذكر لنا الآجري آيات من القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال السلف، ذكر لنا بابا جامعا في القدر، وما أحسن هذا الباب، وذكر فيه حديثين عظيمين. الحديث الأول هو حديث خطبة الحاجة، هو حديث خطبة الحاجة، فحديث خطبة الحاجة حديث جامع في باب القضاء والقدر. والحديث الثاني هو حديث ابن عباس المشهور: يا غلام إني أعلمك كلمات. فالحاصل أنه ختم بهذا الباب الجامع. قال رحمه الله: هذه السنن التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل على معنى ما في كتاب الله عز وجل، لأن كله وحي، فلا معارضة أبدا بين الكتاب والسنة. قال: وتدل كل من عقل عن الله تعالى أن بعضها يصدق بعضا، كما أن الذي ذكرناه من كتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضا. يدل الكتاب والسنة على معنى ما أعلمناك من مذهبنا في القدر، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته إذا خطب: من يهده الله فلا مضل له، فالله عز وجل هو الذي يهدي، ومن يضلل فلا هادي له، وهو سبحانه الذي يضل. فحديث خطبة الحاجة حديث جامع كما سنبين إن شاء الله تعالى. قال: كذا روى عنه جماعة من أصحابه. والحديث له يعني له طرق وله شواهد، وقد جاء عن جماعة من الصحابة، وأفرد ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في رسالة مستقلة: خطبة الحاجة. وسميت خطبة الحاجة لأنها تذكر بين يدي كل حاجة. في مجلسنا هذا حاجة إلى التعلم فيبدأ بها، في عقد النكاح حاجة أيضا فيبدأ بهذه الخطبة، عند الإصلاح بين متخاصمين فيبدأ المصلح بخطبة الحاجة، وهكذا. وهي تسمى أحيانا خطبة النكاح لأنها أول ما وردت وردت في النكاح، ولكنها ليست خاصة بالنكاح، ليست خاصة بالنكاح، وإنما هي لكل حاجة كما سنبين إن شاء الله تعالى. قال: وكذا كان الصحابة يقولون في خطبهم إيمانا وتصديقا ويقينا لا يشك في ذلك أهل الإيمان. فإذا نحافظ على هذه الخطبة، وهي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يواظب عليها في خطبة الجمعة، وكذلك صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، خلافا لمن يعدل عنها إلى خطب أخرى. وهي وإن كانت مباحة إلا أن في ذلك رغبة عن السنة. فالذين يبدأون خطبهم بأشياء أخرى نقول: نعم هذا شيء مباح ولكنه خلاف السنة، يكفي أنه خلاف السنة، كما سنذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم ذكر الحديث الأول وهو حديث جابر، وقد أخرجه الإمام مسلم. قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته، هذا يدل على المواظبة، يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، فيبدأ هذه الخطبة بالحمد، كما أن أعظم سورة في القرآن افتتحت بالحمد. يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ماذا يقول القدرية في هذا؟ ومن يضلل، فالله عز وجل هو الذي يهدي وهو الذي يضل، ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله، أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد. انظر إلى هذا التأصيل في هذه الخطبة العظيمة، فيها تأصيل الإيمان بالقضاء والقدر الذي هو أصل هذا الدين، وفيها ذكر مصادر هذا الدين، مصادر التلقي، الكتاب والسنة. أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا منهج. ثم لما ذكر الكتاب والسنة ذكر أن ما يخالفهما هو البدعة، قال: وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها، أي المحدثات في الدين، ليس المحدثات في الدنيا. المحدثات في الدنيا هذه مفتوحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. نتعلم الطب، ونتعلم الهندسة، ونتعلم الرياضيات، ونتعلم هذه الاختراعات، لا بأس، أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن لا بد أن يكون هذا مؤسسا على علوم الشريعة. فعلوم الطب والهندسة والرياضيات وغيرها من العلوم لا بد أن تكون محكومة بالشرع. ثم لا تلهي عن علوم الشرع، لا تلهي عن علوم الشرع. قال: وكل محدثة بدعة، أي في الدين، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فهذه البدع ضلالات، هذه البدع انحرافات عن الصراط المستقيم. خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطا، وخط عن يمينه خططا، وعن يساره خططا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم قال: هذه السبل، ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فكل بدعة ضلالة، كل بدعة في الدين ضلالة. وأما هذا التقسيم فهو تقسيم مبتدع، كما كرره أئمة المالكية رحمهم الله تعالى، مع أن هذا التقسيم خرج من واحد منهم، لكنهم أنكروا عليه ذلك، أنكروا عليه هذا التقسيم، وأن هذا التقسيم مبتدع، لأنه خلاف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة. فهذا عموم ما بعده عموم، كل بدعة ضلالة. فكيف أنتم تقولون هناك بدعة حسنة وكل ضلالة في النار، كل ضلالة في النار، أي أن هذه الضلالة تجر بصاحبها إلى النار، فهي سبب من أسباب النار، فهي سبب من أسباب النار. والأسباب لا تخلد في النار إلا الشرك، أسباب دخول النار لا تخلد في النار إلا الشرك. فعندما يقال كل ضلالة في النار، من فعل كذا فهو في النار، ليس معناه أنه يخلد فيها، وإنما معناه أن هذا سبب من أسباب دخول النار. ثم كل شيء بحساب عند الله تبارك وتعالى، توزن الحسنات والسيئات، وكل شيء عنده سبحانه وتعالى بحساب. فالذين يشنعون ويردون مثل هذه الأحاديث ويقولون أدخلتم المسلمين في النار وجعلتم المسلمين متفرقين، هذا لم يفقه، هذا لم يفقه، لأن هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الأحاديث لا تدل على أن المسلم إذا مات على التوحيد، لا تدل على أن المسلم يخلد في النار. الذي بعده حديث ابن مسعود، وهو حديث صحيح، قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة الحاجة، فيجب على كل مسلم أو ينبغي على كل مسلم أن يتعلم هذه الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتنى بها، اعتنى بها، لأن فيها يعني تقرير أصول هذا الدين. علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله، هذا الحمد الثناء على الله تبارك وتعالى، نستعينه ونستغفره، وفي بعض الروايات نحمده ونستعينه ونستغفره، وبعضهم يوجه أنه طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحمد لله ما يحتاج أن يقال نحمده، لكن نقول هذا ثابت في الروايات، هذا ثابت في روايات أخرى، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. تأمل في هذا، نستعينه، هذا يتعلق بليش؟ ها؟ بالقدر، ونستغفره، هذا يتعلق بالشرع، نستغفره من التقصير في الشرع. فإذا نستعينه هذا في القدر، ونستغفره هذا يتعلق بالشرع، فجمعت هذه الخطبة بين الشرع والقدر، كما في فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد هذا الشرع، إياك نستعين القدر، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، يعني من الأعمال السيئة، لأن الأعمال السيئة من شرور النفس، ومن سيئات أعمالنا، أي من عقوباتها، أي من عقوباتها. نعوذ بالله من شرور أنفسنا، شرور النفس، الأعمال السيئة، ومن سيئات أعمالنا، أي من عقوبات الأعمال، لأن السيئات ما يسوء الإنسان، السيئات ما يسوء الإنسان. فإذا احفظ هذا: من شرور أنفسنا الأعمال السيئة، ومن سيئات أعمالنا من عقوباتها. ففيه استعاذة من الشر وما يترتب عليه، ما يترتب عليه من العقوبات. من يهده الله فلا مضل له. يعني هذه الأمور الحمد والاستعانة بالله استغفار، كل هذا بقدر الله تبارك وتعالى. فهذا بيان أن هذا الدين مبني على القضاء والقدر. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، هذا مثل إياك نعبد أيضا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأنت تجد أن فاتحة الكتاب والتشهد وخطبة الحاجة اشتملت على نفس الأصول، فاتحة الكتاب وخطبة الحاجة والتشهد، فينبغي العناية بهذه الأشياء الثلاثة، بفاتحة الكتاب وبخطبة الحاجة وبالتشهد، فإنها اشتملت على أصول هذا الدين، وهي ترجع إلى الشرع والقدر، إلى الشرع والقدر. الذي بعده صحيح أيضا عن عبد الله بن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد في الحاجة. هذا هو في الحاجة، علمنا التشهد في الحاجة، التشهد لأن فيها ماذا؟ وأشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نذكر أيها الإخوة شيئا مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حول خطبة الحاجة، تجد هذا في المجلد 18 صفحة 285، المجلد 18 صفحة 285، تكلم رحمه الله عن خطبة الحاجة. قال: الأذكار الثلاثة التي اشتملت عليها خطبة ابن مسعود وغيره، وهي الحمد لله ونستعينه ونستغفره، قال هي التي يروى عن الشيخ عبد القادر الجيلاني، والشيخ عبد القادر معروف بكلماته في اتباع السنة وفي الشرع وفي القدر، ثم أبي الحسن الشاذلي أنها جوامع الكلم النافع، الحمد والاستعانة والاستغفار، تثني على الله وتستعين بالله وتستغفر الله، جوامع الكلم النافع، وهي الحمد لله وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله في الاستعانة. قال: وذلك أن العبد بين أمرين، أمر يفعله الله به، شيء ما لك حيلة فيه، أمر يفعله الله به هذا لا حيلة فيه، قال فهي نعم الله التي تنزل عليه فتحتاج إلى الإيش؟ إلى الشكر. وإذا كانت أمور غير سارة فتحتاج إلى الإيش؟ إلى الصبر. فما يفعله الله بك من نعم أو من مصائب، النعم تحتاج شكرا والمصائب تحتاج صبرا، هذا ما يفعله الله بك. قال: وأمر يفعله هو، يعني يفعله العبد، إما خير وإما شر، فالخير يفتقر إلى معونة الله، عشان تفعل الخير أنت محتاج إلى معونة الله فيحتاج الاستعانة، قال والشر يفتقر إلى الاستغفار ليمحو أثره. فإذا لو أردنا أن نقسم هذا نقول الأمور أمران، الأمور أمران، وتفرح فرعين. الفرع الأول أمر يفعله الله بك، وبعدين تفرح هذا فرعين، إن كان نعم يحتاج شكرا، وإن كان مصائب يحتاج صبرا. هذا أمر يفعله الله بك. الثاني أمر تفعله أنت، وهو بقضاء وقدر أيضا، نحن متفقون أن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. نعم، أمر تفعله أنت، إما أن يكون خير وإما أن يكون شر. الخير تحتاج إلى إيش؟ استعانة، وإذا فعلت الشر تحتاج إلى استغفار. قال وجاء في حديث ضماد الأزدي الحمد لله نحمده ونستعينه. فإذا كما عرفنا في حديث ابن مسعود الحمد لله إيش؟ نستعينه ونستغفره. وفي حديث ضماد الحمد لله نحمده ونستعينه. فإذا ثبت إيش؟ نحمده. قال وهذا موافق لفاتحة الكتاب، نحمده ونستعينه، حيث قسمت أو قسمت نصفين، نصفا للرب بدأ بلاش، نصف الرب في فاتحة الكتاب بدأ بلاش بالحمد، الحمد لله رب العالمين، إلى وين؟ إلى إياك نعبد، هذا نصف الرب. ونصف العبد بدأ بماذا؟ بالاستعانة، وإياك نستعين إلى آخره. قال نصفا للرب ونصفا للعبد، فنصف الرب مفتتح بالحمد لله، ونصف العبد مفتتح بالاستعانة به، فقال نحمده ونستعينه. قال وقد يقرن بين الحمد والاستغفار، وقد يقرن بين الحمد والاستغفار، كما في الأثر الذي رواه أحمد في الزهد أن رجلا كان على عهد الحسن فقيل له تلقينا هذه الخطبة عن الوالد عن ولده، أي أنهم كانوا يحفظونها، كما يقولها كثير من الناس الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. تقول زيادة نستهديه زيادة منكرة، كما في السلسلة الضعيفة برقم 6525، فهذا الذي يسمع من الخطباء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نقول زيادة نستهديه هذه زيادة منكرة، جاءت من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف جدا، لأن فيه إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى. قال الحافظ في التقريب متروك، وكذبه كبار الأئمة القطان وابن معين وابن المديني، والشافعي لم يعرفه فوثقه. هذا مشهور، إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى كان الشافعي يجالسه كثيرا، ومع ذلك ما عرفه فوثقه. فاعرف هذا، توثيق الشافعي لهذا مخالف يعني لقول كبار الأئمة فيه. الشافعي لم يعرفه فوثقه. فإذن هذه الزيادة زيادة نستهديه زيادة منكرة. يقول الشيخ فأما نحمده ونستعينه ففي حديث ضمان، ونستعينه ونستغفره في حديث ابن مسعود. قال: وأما نستهديه ففي فاتحة الكتاب. نقول لا بد من إيش؟ لا بد من ثبوتها في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما كونها ثابتة في كتاب الله تبارك وتعالى، هذا لا يعني أن نضيفها إلى لفظ الإيش؟ إلى لفظ الحديث. قال: وأما نستهديه ففي فاتحة الكتاب، لأن نصفها للرب وهو الحمد، ونصفها للعبد وهو الاستعانة والاستهداء، وليس فيها الاستغفار. يعني فاتحة الكتاب ليس فيها الاستغفار، لأنه لا يكون إلا مع الذنب، والسورة أصل الإيمان، والفاتحة باب السعادة المانعة من الذنوب. يعني طالما أن الفاتحة يعني تمنع من الذنوب، ويطلق عليها الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فليس من المناسب أن يذكر فيها إيش؟ الاستغفار. قال: وعن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أجد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، كان يرقي من هذه الريح، الذي عنده ريح في بدنه ولا شيء، فكان هذا الرجل يرقي، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، حديث رواه مسلم، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. هذا ضماد الأجد. قال: فلقيه فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء الله، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه. يعني أنا لست بحاجة إليك، أنا أستعين بالله تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، لكن الذي يستعين بالله لا بد أن يكون حامدا لله. ونحن نوجه هؤلاء الذين يفزعون إلى الرقاة: يا فلان، يا مطوع، أنت بترقي، أنت كذا. نقول له: أولا أنت إيت بالحمد لله، ثم بعد ذلك تستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. غالب الناس الآن لا يركزون إلا على الاستعانة، يستعينون بالله وهم لا يعبدونه سبحانه وتعالى. إن الحمد لله نحمده، فإذا حمدته فتستعين به، والحمد هو أصل العباد. إن الحمد لله نحمده ونستعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. فهذا الرجل دماض لما سمع هذه الكلمات، مع أنه رجل كافر، قال: فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فهذا الرجل العربي فهم يعني قدر هذه الكلمات التي في خطبة الحاج، فأعادهن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. إذن من الذي يحتاج الرقية الآن؟ هو ضماد الذي يحتاج الرقية. قال: فقال ضماد: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت بمثل كلماتك هؤلاء. هذا رجل عربي لم يدخل في الإسلام بعد، وأدرك من هذه الكلمات شأنا عظيما، ونحن لا ندرك، لا نكاد ندرك منها شيئا، فالله المستعان. قال: ولقد بلغت قاعوس البحر، أو ناعوس البحر، أي من عظمتها. قال: فهات يدك. نعم، قال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال: فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ قال وعلى قومي. فإذا هذه خطبة الحاجة التي تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على ضماد، وذكر ضماد من شأنها وقدرها شيئا عظيما. قال شيخ الإسلام: ولهذا استحبت وفعلت في مخاطبة الناس بالعلم عموما وخصوصا، من تعليم الكتاب والسنة والفقه في ذلك، وموعظة الناس ومجادلتهم، أن يفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية. قال: وكان الذي عليه شيوخ زماننا، الذين أدركناهم وأخذنا عنهم وغيرهم، يفتتحون مجلس التفسير أو الفقه في الجوامع والمدارس وغيرها بخطبة أخرى. فهذا كان في زمان شيخ الإسلام كما هو في زماننا، لا تكاد تجد أحدا يفتتح بخطبة الحاجة إلا صاحب سنة. قال ثم ذكر شيئا من خطبهم، قال: مثل الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عنا وعنكم وعن مشايخنا وعن جميع المسلمين وعن السادة الحاضرين وجميع المسلمين. قال: كما رأيت قوما يخطبون للنكاح بغير الخطبة المشروعة. قال: وكل قوم لهم نوع غير نوع الآخرين. صحيح، إذا الناس تركوا السنة تفرقوا، إذا تركوا السنة تفرقوا، كل واحد يأتي بشيء من عنده. قال: فإن حديث ابن مسعود لم يخص النكاح، وإنما هي خطبة لكل حاجة في مخاطبة العباد بعضهم بعضا. قال: والنكاح من جملة ذلك. قال: فإن مراعاة السنن الشرعية في الأقوال والأعمال في جميع العبادات والعادات هو كمال الصراط المستقيم. فأنت يا أخي تدعو الله تبارك وتعالى في صلاتك: اهدنا الصراط المستقيم. تريد كمال هذا الصراط فعليك بهذا، مراعاة السنن الشرعية في الأقوال والأعمال في جميع العبادات والعادات. شوف الكلام الجامع. قال: هو كمال الصراط المستقيم. أنا سأسأل في هذا بعد ذلك، ما هو كمال الصراط المستقيم؟ مراعاة السنن الشرعية في الأقوال والأعمال في جميع العبادات والعادات. في الصلاة تراعي السنن الشرعية، عندما تلبس ثوبك هذه عادة، تراعي السنن الشرعية، عندما تلبس نعليك تراعي السنن الشرعية، وهكذا. فهذا هو كمال الصراط المستقيم. قال: وما سوى ذلك إن لم يكن منهيا عنه، يعني هذه الخطب التي يفتتحون بها إن لم يكن منهيا عنها فإنه منقوص مرجوح. إذا ما كان منهيا عنه فهو منقوص مرجوح، إذ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عرفت أن هذا أصل من الأصول في هذه الخطبة، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يرغب مسلم محب للرسول صلى الله عليه وسلم عن هديه إلى هدي غيره؟ قال: والتحقيق أن قوله الحمد لله نستعينه ونستغفره هي الجوامع، كما في الحديث النبوي حديث ابن مسعود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وخواتمه وفواتحه. قال: كما في سورتي أبي اللتان تقالان في دعاء القنوت. قال: فإن الاستهداء يدخل في الاستعانة. فإذا الذين يقولون نستهدي، نقول له: يا أخي، أولا هذا منكر، ثم إن الاستهداء داخل في الإيش؟ في الاستعانة. فإن الاستهداء يدخل في الاستعانة. قال: وتكرير نحمده قد استغني به بقوله الحمد لله، يعني الحمد لله نحمده. قال فإذا فصلت جاء، يعني يمكن أن تقول إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ويمكن أن تفصل فتقول إن الحمد لله نحمده. قال كما في دعاء القنوت: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك، نفس الكلام. فهاتان سورتان عظيمتان أيضا، سورة أبي، لأنه كان أبي يكتبهما في مصحفه، في آخر المصحف كان يكتب هذا الدعاء: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. هذه السورة الأولى. قال فهذه إحدى سورتي أبي، وهي مفتتحة بالاستعانة التي هي نصف العبد في فاتحة الكتاب. قال وفي السورة الثانية، سورة أبي الثانية: اللهم إياك نعبد، هذه مفتتحة بالإيش؟ بالعبادة. هذه مفتتحة بالعبادة التي هي حق الرب تبارك وتعالى: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. قال فهذا مفتتح بالعبادة التي هي نصف الرب. قال ففي سورتي القنوت مناسبة لفاتحة الكتاب، وفيهما جميعا مناسبة لخطبة الحاج. فإذا استفدنا أمر رابع الآن، فإذا الفاتحة والإيش والتشهد تحيات وخطبة الحاجة، وإيش الرابع؟ سورة أبي. فيعتني طالب العلم بهذه الأشياء الأربعة ويجمع من شروحها، لأن فيها أصول الدين، فيها أصول الدين: الفاتحة، تشهد، خطبة الحاجة، سورة أبي. قال وأما قوله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال فإن المستعاذ منه نوعان، المستعاذ منه نوعان: نوع موجود يستعاذ من ضرره الذي لم يوجد بعد، يعني مثلا إنسان فعل معصية، هذه موجودة، فأنت تستعيذ بالله من إيش؟ من ضررها الذي لم يوجد بعد، لأنك قد تعاقب على هذه المعصية. فنوع موجود يستعاذ من ضرره الذي لم يوجد بعد، ونوع مفقود، يعني ما وجد، يستعاذ من وجوده. عمل معصية يستعيذ بالله من إيش؟ من عقوبتها. طيب قد يعمل معصية، قد يكون شيء مكتوب عليه وقدر الله تبارك وتعالى أنه إذا استعاذ أن الله عز وجل يقيه من هذا الشيء. قال ونوع مفقود يستعاذ من وجوده. قال فإن نفس وجوده ضرر. قال مثال الأول اللي هو النوع الموجود: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ومثال الثاني: رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. قال وقوله: ومن سيئات أعمالنا. قال السيئات عقوبات الأعمال، السيئات عقوبات الأعمال، كما قال تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا، يعني العقوبة. قال فيكون الحديث قد اشتمل على الاستعاذة من الضرر الفاعلي، الفاعلي يعني الذي يكون بسبب الفعل، والضرر الغائي الذي يترتب عليه العقوبة. فإذا ضرر فاعلي تستعيذ بالله أن تفعله أصلا، والضرر الغائي إذا فعلته تستعيذ بالله من إيش؟ من عقوبته. قال فيكون الحديث قد اشتمل على الاستعاذة من الضرر الفاعلي يعني أن يفعل، هو ما فعل، لكن يستعيذ بالله أنه لا يفعل. والضرر الغائي الذي فعله وقد يصاب بإيش؟ بعقوبته. قال: فإن سبب الضرر هو شر النفس وغايته عقوبة الذنب. فهذا بعض ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله فيما يتعلق بخطبة الحاجة. قال محمد بن الحسين: وقد روي عن البراء بن عازب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق وهو يقول، تقول هذا رجز عبد الله بن رواحة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق تمثل برجز عبد الله بن رواحة. تقول: وأنشده أيضا عامر بن الأكوع. فإذا عبد الله بن رواحة وعامر بن الأكوع قالوا هذا الكلام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تمثل به. فقال يوم الخندق: اللهم لولاك ما اهتدينا، القضاء والقدر، اللهم لولاك ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، وأيضا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولى يعني الأعداء قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. فكان الصحابة عندما ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: أبينا أبينا أبينا. فهذا هو دين الإسلام، مبني على القضاء والقدر والتمسك بالشرع، وأنه مهما أرادك الكفار أن يصدوك عن دين الله تبارك وتعالى فأنت تتبرأ منهم وتأبى ذلك. إن أرادوا فتنة أبينا. فهذا أيضا مما ذكره في هذا الباب الجامع فيما يتعلق بالقضاء والقدر. ثم ذكر قال: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا وذكر بإسناده عن البراء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول، وذكر الحديث. تقول هذا في البخاري ومسلم. فهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق هذا رواه البخاري ومسلم. قال: قلت: وقد ذكر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أوصاه به وما وعظه به مما يدل على ما قلناه. فوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس ترجع إلى الإيمان بالقضاء والقدر وبناء الشرع على ذلك. الإيمان بالقضاء والقدر وبناء الشرع على ذلك. وانظر كلام ابن رجب رحمه الله عند هذا الموضع صفحة 296 حتى نعرف أن يعني أهمية ما نحن فيها أيها الإخوة من هذا الأصل العظيم. يقول ابن رجب رحمه الله: واعلم أن مدار جميع هذه الوصية، وصية ابن عباس، على هذا الأصل، يعني أصل الإيمان بالقضاء والقدر. واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل. قال: وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه. إيه هو هذا الأصل؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك والذي بعده على أن يضرك، هذا هو الأصل. فيقول: مدار هذه الوصية مبنية على هذا الأصل، وما ذكر قبله وبعده متفرع على هذا الأصل. قال: فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد، الخلق كلهم لو اجتمعوا واجتهدوا على خلاف مقدور الله لن يفيد. قال: غير مفيد البتة علم حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع المعطي المانع. هاي وبعدين قال: فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل. انظر كيف التوحيد بني على الإيمان بالقضاء والقدر. أقرأ هذا مرة أخرى لفائدته. قال: واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل، وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه وراجع إليه. فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة، عالم حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع المعطي المانع، فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده. ثم ذكر كلاما، لكن هذا أهم ما فيه، أهم ما فيه أن نعلم علم اليقين أن الشرع وأن التوحيد وأن الطاعات والعبادات وكل ما يرضى الرب تبارك وتعالى إنما هو مبني على ماذا؟ مبني على الإيمان بالقضاء والقدر. ثم ذكر الحديث، والحديث صحيح معروف، وقد اشتمل على 12 جملة. حديث ابن عباس اشتمل على 12 جملة. عن ابن عباس قال: أهدت فارس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغلة شهباء مململمة شهباء بيضاء، فكأنها أعجبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا بصوف وليف فنحلنا لها رسنا وعذارا، رسنا وعذارا. العذار الذي يكون يعني حول رأسها، والرسن الحبل الذي تقاد منه، الذي حول رأسها يسمى العذار، والحبل الذي تقاد منه يسمى الرسن. فنحلنا لها رسنا وعذارا، ثم دعا بعباءة خلق يعني قديمة، فثناها ثم رفعها ثم وضعها عليها، ثم ركب وقال: اركب يا غلام، يعني ابن عباس، فركبت خلفه، فسرنا حتى حاذينا بقيع الغرقد. وشوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم اختار يعني المكان، موعظة وين؟ عند المرور على الموتى. فسرنا حتى حاذينا بقيع الغرقد، ما في مانع إذا مررت على مقبرة تسلم عليهم، وإذا كان معك صاحبك تنتهز الفرصة وتعظ نفسك وتعظه. فسرنا حتى حاذينا بقيع الغرقد، فضرب بيده اليمنى على منكبي الأيسر وقال: يا غلام، تنبيه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله عز وجل فيما أمر به ونهى عنه، أمر بكذا سوي افعل، نهى عن كذا لا تفعل، هذا هو حفظ حدود الله عز وجل، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك قريبا منك عند الحاجة، حمك الله، احفظ الله تجده تجاهك، ولا تسأل غير الله كما في إذا سألت فاسأل الله، ولا تحلف إلا بالله، جفت الأقلام وطويت الصحف، فوالذي نفسي بيده لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن يضروك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا، ولو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بغير ما كتب الله لك ما استطاع ذلك. قلت يا رسول الله كيف لي بمثل هذا من اليقين؟ هذا يقين، هذا غلام أدرك أن هذا إيش؟ أن هذا يقين، فاليقين هو ما في هذا الحديث. قال كيف لي بمثل هذا من اليقين حتى أخرج من الدنيا، وهو غلام أيها الإخوة، قل حتى أخرج من الدنيا. قال تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، برد على القلب. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك يعني لم يصيبك لم يكن ليصيبك. نقرأ الاثنتي عشرة جملة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. اشتمل حديث ابن عباس هذه الوصية الجامعة على 12 جملة. الذي بعده عن ابن عباس كالذي قبله، والذي بعده حديث أبي سعيد، هذا إسناده ضعيف جدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. طبعا بعد ذلك سيذكر المصنف ما جاء عن الصحابة وعن التابعين وعن علماء المسلمين فيما يتعلق بهذا الأصل العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.